بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الحب في الله تعالى والترهيب من حب الأشرار وأهل البدع، لأن المرأة مع من أحب. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قال: فجثى أعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله، جلهم لنا نعرفهم، جلهم لنا نعرفهم، يعني بين لنا أمرهم صفتهم. قال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. رواه الطبراني بإسناد حسن. هم المتحابون في الله من قبائل شتى، قبائل مختلفة، ليست تربط بينهم رابطة قبلية ولا العائلية، لا تربط بينهم كذلك رابطة وطنية، وبلاد شتى، ليسوا يجتمعون لأجل توافق العادات كما هي فطرة الإنسان أنه يتوافق مع من يشبهه ويحب أن يجلس معه ويشعر بالغربة إذا خرج عن بلده، لكن هؤلاء لأجل صدق حبهم في الله عز وجل وأهمية الاجتماع على الذكر عنده ذهبت هذه الأمور وتلاشت، وحل الحب في الله سبحانه وتعالى مكانها، وسد يعني هذه الثغرة في نفس الإنسان، فاكتمل حبهم في الله عز وجل لبعضهم واجتمعوا على ذكره، فهؤلاء في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. قالوا: يا رسول الله، فخبرنا من هم. قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال، ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، ولا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رواه أبو داود وصححه الألباني. قوم تحابوا بروح الله، روح الله عز وجل يطلق على كتابه، وكل ما ورد كما قال عز وجل: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك يطلق على جبريل عليه السلام، وكذلك يطلق على أرواح بني آدم. وهذا يعني كله يعني هذا الأخير فيه احتمال، والأول أظهر أنهم تحابوا بسبب حبهم لكتاب الله عز وجل أو الوحي المنزل، والله أعلم. ويمكن أن يكون ضبط الكلمة تحابوا بروح الله، يعني بإراحته عز وجل ورحمته، أن جعل بينهم هذه المحبة بسبب روح الله الذي أراحهم. ومثل قوم تحابوا بنور الله، أن الله نور قلوبهم فأحبوا. الله أعلم. قد سبق هذا اللفظ قريبا منه، لكن بلفظ قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب. هنا ذكر الأموال، وهو قد سبق بإسناد صحيح عن أبي هريرة عند النسائي. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس اسمعوا وعقلوا، واعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله. فجثى رجل من الأعراب من قاصية الناس وألوى بيده، أشار بيده، قال وألوى بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، انعتهم لنا، جلهم لنا، يعني صفهم لنا. وفي بعض النسخ حلهم لنا، يعني اذكر حليتهم، اذكر صفتهم، شكلهم لنا. فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، من أطراف الناس، يعني لا يلزم أن يكونوا من وجهائهم ولا من خاصة، من أفناء الناس، من أطراف الناس، ونوازع القبائل، يعني أيضا الفروع البعيدة من القبيلة. القبائل أصلا عند العرب لهم درجات متفاوتة في من لحق بهم، ومن كان من أصل القبيلة، ومن كان من أهل الشرف في القبيلة، هؤلاء من نوازع القبائل، الأطراف البعيدة كما ذكرنا، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها، فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن، والحاكم وقال صحيح الإسناد. تصافوا، هنا لفظ يعني يختلف عن الألفاظ السابقة، وهو لفظ التصافي، صفاء النفوس، زوال الأحقاد والحسد، هذا سلامة النفس من أمراضها، من أمراض العجب والكبر الذي يدفع إلى الحسد والبغضاء والتنافس. ولكن هؤلاء صفت قلوبهم ببعضهم واكتملت المحبة واستقرت. عن عمرو بن الجموح رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله تعالى ويبغض لله، فإذا أحب لله تبارك وتعالى وأبغض لله فقد استحق الولاية لله تعالى. رواه أحمد والطبراني وفيه رشدين ابن سعد فيه ضعف، لكن هو كشاهد لما سيأتي. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. رواه أحمد والترمذي وقال حديث منكر، والحاكم قال صحيح الإسناد. لعل كلمة أنكح لله سبب النكر، لأنها ليست مذكورة في عامة الحديث، والشيراني حسنه. أعطى لله يعني حين يعطي لا يعطي الناس مالا لأجل ما ينتظر من ردهم، أو لأجل مصلحة دنيوية يحققها، أو لأجل أن يكتسب أعوانا يكون ولاؤهم له، وإنما يعطيهم ابتغاء وجه الله عز وجل. ومنع لله أيضا حين يمنع المال عن أحد يمنعه ليس بخلا، ولكن يمنعه لأن الله قد قال، يعني على سبيل المثال نضرب مثالا نقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، حينما أمنع المال ممن يعني لا ينفقه في طاعة الله بل يستعمله في المعصية، إذن يمنعه لله عز وجل. أحب لله وأبغض في الله، هذه قضية الولاء والبراء الكبرى، الحب في الله والبغض في الله. أحب لله لأجله عز وجل، وأبغض لله وأبغض أعداء الله من الكفار والمنافقين، وأبغض في أهل البدع بدعتهم، وأبغض في أهل الفسق فسقهم، وأبغض في أهل المعاصي معصيهم، وإن كان فيهم شيء يحب من أصل الإيمان، لكن يبغض معصيتهم وبدعتهم وضلالهم، ومن كان كافرا أو منافقا النفاق الأكبر، فهو مبغوض من كل وجه. أنكح لله يعني زوج رجلا ابنته أو أخته لأجل أنه مطيع لله، ولم يبحث عن مال، ولم يبحث عن جاه، ولم يبحث عن وظيفة، لم يبحث عن ما يبحث عنه الناس من أمور الدنيا. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي عرى الإسلام أوثق؟ قالوا: الصلاة. قال: حسنة، وما هي بها؟ قالوا: صيام رمضان. قال: حسن، وما هو به؟ قالوا: الجهاد. قال: حسن، وما هو به؟ قال: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. رواه أحمد والبيهقي وكلاهما من رواية ليث ابن أبي سليم ورواه الطبراني من حديث ابن مسعود أخصر منه. وهذا يدلك على منزلة هذه القضية، قضية الحب في الله والبغض في الله، التي لا يستطيع كثير من الناس أن يقولها، التي يتواصى كثير من الناس اليوم بكتمانها، أنها مما لا ينبغي أن تقال على ملأ الناس، نسأل الله العافية. هذه القضية فارقة في الحقيقة بين أهل الحق وأهل النفاق وأهل الباطل. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم. رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابية بطريقة السؤال عما ينبغي أن يسأل عنه دون ما لا ينبغي. هذا الأعرابي يسأل متى الساعة، بس هذا السؤال ليس له جواب معلوم، لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله، ولكن أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو الأفضل، إلى ما هو الأهم. ما أعددت للساعة؟ متى جاءت كنت قد أعددت لها عدتها؟ فلم يكن الأعرابي كثير صوم ولا صلاة، لكن بعد أداء الواجبات كان محبا لله ومحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأنس وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، ونرجو أن نكون معهم بحبنا إياهم. في رواية البخاري أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة؟ قال: ويلك، وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال: إنك مع من أحببت. قال: ونحن كذلك. قال: نعم، ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. ورواه الترمذي ورضه قال: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه. فقال رجل: قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. هذا الحديث حديث متواتر، المرء مع من أحب. وعجبا لمن يحبون اليهود والنصارى أعظم الحب، والله تقرأ عجبا هذه الأيام، تقرأ من يدافع عن عقيدة النصارى في الكفر دفاعا مستميتا، هناك من يشرح لهم التثليث على أنه توحيد، ويشرح نظرية الأقانيم وأنها لا تنافي التوحيد، وأن كل ما ذكر في القرآن من ذم النصارى على اتخاذ الله ولدا ليسهم، لأنها ليست ولادة تناسلية، وكأن القرآن قد نص قال أن الولادة فقط ولادة تناسلية، وأن الأكفر من الولادة التناسلية التي هي مولود من أبيه قبل كل الدهور مساو له في الجوهر من جوهر أبيه إله حق من إله حق، أن هذا توحيد. عجبا والله، والله تتعجب من الكفر البواح، ويعلمون أنهم يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يحبونهم حبا عجيبا، دفاع مستميت وهجوم على مبادئ الإسلام باسم أنها يقول بها السلفيون أو الإسلاميون أو نحو ذلك، وده يجيبوا حاجات في القرآن والسنة ويهاجمونها بالنص مباشرة، ومع ذلك يعني حتى لا يقول نحن نهاجم الإسلام، دفاع مستميت عن الكفار وحب عظيم لهم، وفي نفس الوقت هجوم على الإسلام وأهله. هذا فعلا حديث يسعد به كل مؤمن، لأن الجزاء يكون كذلك، المرء مع من أحب. سبحانك ربي سبحانك، أقول قبل هذا أستغفر الله العظيم، وأنا مش عايز أخاف شيئا، المرء مع من أحب ده حديث يفرح كل مؤمن.